أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: رجل دخل مكة في اليوم الأول من ذي الحجة بغير إحرام وجلس في مكة، وبعد 3 أيام أحرم للعمرة والحج من مسجد التنعيم، مع العلم أنه ليس عنده عذر سوى أنه ليس معه تصريح للحج، هذا عذره، فما حكم ذلك؟ لا شك أنه أساء، أساء يعني كونه يدخل مكة بغير إحرام فهو مسيء. ينبغي أن نفرق بين الإحرام ولبس ملابس الإحرام، فهو ممكن يدخل بإحرام وما يتجرد من المخيط فيتلزم فدية لأنه بقي بملابسه، كونه يغطي رأسه يلبس ملابس وأحرم، لما أراد أن يمر بالميقات قال لبيك اللهم حجا وبقي على ثيابه، بقي بثيابه، هذا أحرم يعتبر محرم لكنه آثم. لماذا ما تتجرد من الثياب؟ ينبغي أن تتجرد منها وتلبس الرداء والإزار وتكشف رأسك، فتركها لأمر ما، قد يكون مريض، قد يكون لا يتحمل حر الشمس أو البرد فيغطي رأسه، فهذا عليه الفدية، تلزمه الفدية. وأما الذي دخل من غير إحرام أصلا حتى ولو كان لابس إزار ورداء ومتجرد لكنه ما لبى ولا شيء وترك هذا الأمر، فهذا آثم. وأهل العلم في مثل صنيع الأخ هذا لما خرج إلى التنعيم ولبى بحج وعمرة من التنعيم من خارج الحرم فينعقد إحرامه، لكن يلزمونه بالفدية، يلزمونه فدية ذبحها ويتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول: في أي وقت يمكن الغسل يوم الجمعة؟ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر يوم الجمعة، وإن كان بعضهم يقول حتى ليلة الجمعة، لكن اللي يظهر أن ما ورد من الترغيب في الغسل يوم الجمعة أنه يتناول النهار، نهار الجمعة من طلوع الفجر إلى أن آخر الوقت. وبعضهم أيضا يرى حتى لو اغتسل بعد صلاة الجمعة بحكم أن هذا الغسل لليوم، ليوم الجمعة، ولكن إذا نظرنا إلى التعليلات التي وردت في الأحاديث من المقصود يغتسل ويتنظف بحكم الاجتماع الذي يجمعه بإخوانه المصلين، وأنه حتى لا تكون هناك روائح وما إلى ذلك، فما يفوت المقصود منه بعد صلاة الجمعة، لكن من نسي أو غفل أو تشاغل فلو اغتسل بعد الجمعة قد ينال شيء من الأجر والثواب، لكن الذي ينبغي أن يكون غسله قبل الجمعة. ولذلك بعض الفقهاء يرى أنه يغتسل عند خروجه للجمعة، ما يغتسل من أول النهار، والصحيح أنه بحسب ما يناسب حاله، فإذا اغتسل بعد صلاة الفجر أو قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس وجلس في بيته وقد يكون نام وما إلى ذلك، فإذا نوى هذا الغسل للجمعة فإنه يجزئه. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أدخلت المستشفى وهي صائمة نهار رمضان وتم إعطاؤها حقنة فأتمت صيامها، فهل صيامها صحيح أم يلزمها القضاء؟ ما نوع الحقنة هذه؟ وش المقصود بالحقنة؟ لأن الحقن تختلف، يعني حقنة مغذي، إذا كان مغذي، إذا كان حقن للتغذية فهذا باتفاق أهل العلم تكون أفطرت، أما إذا كانت نوع من الأدوية مضاد أو مسكن أو حقنة شجر شرجية أو إلى ذلك فالصحيح أن مثل هذه لا تفطر، أما إذا كانت مغذي أو حقن بالدم فهذا الصحيح أنه تفطر بسببه، عليها أن تقضي هذا اليوم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت بالمدينة وأردت أن أحج مفردة، فهل لي بعد الحج أن آتي بعمرة للوالدة والوالد؟ لا، ليس لك ذلك، إن كنت تريد أن تمضي على ما كان عليه السلف رضي الله عنهم ما كانوا يعتمرون بعد الحج، وإن كان بعض الفقهاء يرخص بها ويأخذون من عمرة عائشة ومن أقوال لبعض السلف، لكن الصحابة رضي الله عنهم وعامة التابعين من بعدهم ما كانوا بعد الحج إلا يعودون وينصرفون ولا يتشاغلون بالعمرة، ولا يتشاغلون بالعمرة إلا بعد الحج بفترة، أو إذا رجعت إلى بلدك، إذا كنت من أهل المدينة مثلا أو بلد قريب من مكة، فإذا عدت إلى بلدك وأردت أن تحرم بالعمرة من الميقات فهذا لا شيء فيه، لكن إخواننا يخرجون من مكة ويأتون بعمرة للجد والجدة والأم والأب، هذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم. يقول: هل للمتمتع أن يحلق مرة واحدة أو مرتين؟ بل يحلق مرتين، يعني هو أولا يحلق للعمرة، ثم إذا أتى الحج ولو كان نبت شعره قليلا فيحلق. ومن أهل العلم نقول بل سنته في العمرة التقصير، التقصير حتى يترك الحلاقة للحج فيقصر، لكن إذا قصر في هذه الحالة عليه أن يعمم الشعر، يعمم الشعر تقصيرا، لا يقتصر على بعض جوانب الرأس أو بعض شيء. والآن كما هو معروف فيها أنواع من الحلاقة تخفيف، يخفف بالمكينة حسب النمر التي عند الحلاق، يعني يكون عمم رأسه ويترك الحلاقة بالموسى عند ما يتحلل من حجه. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت أن الحاج إذا وقف يوم الوقوف بعرفة يوم جمعة يعدل حجتين، ويقول بعض الناس يعدل 70 حجة. يقول أهل العلم: ما يصح شيء من هذا القبيل مسألة التحديدات. لا شك أن الحج إذا وافق يوم الجمعة هذا نور على نور، ويجتمع عيدان، لأن يوم الجمعة يعتبر عيد المسلمين، وأيضا يوم عرفة يوم فاضل ويوم عيد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا أهل الإسلام، فهو يوم عيد يوم عرفة وإن كان غير يوم الجمعة. لو وافق يوم عرفة يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثة فهو عيد، فكيف إذا وافق يوم الجمعة فيجتمع؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى كتب أن حجة النبي عليه الصلاة والسلام تكون يوم الجمعة، يوم الجمعة بإجماع أهل العلم أن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة، فلا شك أنها إذا وافقت الحجة يوم الجمعة فهذا فيه إن شاء الله فيه أجر وفضل. لكن ليست العبرة بمجرد المكان ومجرد الزمان، العبرة بالقلب، العبرة بالحركة، بالعمل، بالعمل الصالح والتوبة النصوح. فإذا تبت إلى الله وصدقت في توبتك وتخليت من الذنوب والمعاصي في أي يوم عبدت الله، في أي مكان عبدت الله، فأنت أقرب ما تكون. أحسن الله إليكم. يقول: رجل حج متمتعا ولا يستطيع الهدي فيصوم 3 في الحج و7 إذا رجع، يقول: لكن ما هي أفضل أيام يصوم فيها في الحج؟ قلنا إن الفقهاء يقولون يجوز له الصيام بعد أن يتحلل من عمرته، فلو أدى العمرة في ثاني ذي الحجة، ثالث، رابع، من حين ما يتحلل. وبعضهم بل يرى أنه إذا أحرم بالعمرة من حقه أن يشرع في الصيام، يعني أحرم بها من الميقات إذا كان ميقاتها المدينة وأراد أن يشرع في الصيام فله ذلك. لكن الأولى خروج من الخلاف أن لا يشرع في الصيام حتى يتحلل من عمرته، والأفضل أن يبادر بالصيام ولا يصوم يوم عرفة حتى يتفرغ للطاعة والعبادة والدعاء ويتقوى على ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل للحاج لبس المخيط بعد الإحرام مباشرة؟ يقول: بعد الدم مباشرة. بعد؟ يقول: هل للحاج لبس المخيط، يعني يقصد بعد الهدي شيء، مباشرة قبل الحلق وقبل طواف الإفاضة؟ إذا رمى جمرة العقبة وحلق فقد تحلل التحلل الأول، يلبس المخيط ويتطيب ويأخذ من أظفاره ومن شعره ومن إلا لحيته، وهذا أمر للأسف بعض حجاج هداهم الله، وهذه معصية يغفل عنها إخواننا كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإعفاء اللحية، فتجده بعد أن نبت له شيء من الشعرات في أيام الحج بعد يوم النحر أول ما يبادر يحلق لحيته. يا سبحان الله، محادة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أرخوا اللحى أعفوا اللحى، حديث صحيحة ثابتة ما فيها إشكال، وهذا انتكست، انتكست كل أعمالك اللي أديتها الآن بهذا الفعل البسيط الذي ترى أنه بسيط وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، خربت أعمالك السابقة. يا أخي لماذا، لماذا هذا العادات اللي للأسف صارت نقدمها على أحكام الشرع وقول الرسول؟ عادات أو خوف من سلطة جائرة ظالمة، لا تبالي بهم، فلا تخشوهم مخشون ولا تخافوهم، لا تخاف هؤلاء الفسق الفجر الذين أشغلوا الناس بهذه الأحكام الجائرة الضالة. كن رجل وشهم وتحدهم في هذا، ولكن تعاملت معهم بحكمة وتدرأهم وتتكافى شرهم بنوع من الحياة فطيب. لا ينبغي لك أن تضحي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل هؤلاء الفسقة الظلمة الذين أشغلوا الناس في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربوها. فأقول إذا يعني تأخذ من شعرك من أظفارك من الأبط من ما فهنا تحللت التحلل الأول، تلبس المخيط وتتطيب ولا يبقى إلا النساء، لا يجوز لك مجامعة زوجتك بل ولا مقدمات الجماع، ولا مقدمات الجماع حتى تطوف طواف الحج طواف الإفاضة. فإذا طفت طواف الإفاضة وسعيت بعده إذا كان عليك سعي فهنا تحللت التحلل التام وعدت كما كنت قبل الحج حلالا، يجوز لك كل ما كان محظورا عليك قبل الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول لديه مسجد منحرف عن القبلة، يقول والمتجه إلى جنوب إفريقيا، وفي الصلاة الإمام ينحرف عن ما هو يعني مقرر الشيخ والمأمومين لا ينحرفون، يقول هل تجوز الصلاة؟ إذا كان الانحراف قليل وبإمكان الإمام يوجه المأمومين أن ينحرفوا يعدلوا إذا كان ثبت وتحققوا من أن الانحراف حاصل، فالأولى أن الإمام ويقنع الإخوان المأمومين المصلين أننا عند الصلاة ننحرف شيئا ما حتى نطمئن إلى أننا اتجاهنا اتجاه القبلة فيتشهد معهم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز حلق العانة للإحرام؟ ما يعني يستحب، يعني مرد في شأن نتف الأبط وتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة في حديث أنس أنه عليه السلام تركها 40 يوم يتركها لهم، ما ينبغي أن تزيد عن 40 يوم، فخاصة إن كان بعض الناس قد يموت شعره بسرعة وأظفاره كذلك تطول، فما ينبغي حتى قبل 40، فإذا كانت يصدر منها روائح كريهة فعليها أن يبادر بعد أسبوع أسبوعين 20 يوم، لكن أقصى شيء 40. فهنا إذا أراد الإحرام الأولى والأفضل أن يأخذ شعر أبيطيه ويقلم أظافره حتى لا يحتاج إلى عند الإحرام إلى أخذ شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل يمكن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة؟ إنما بعض أهل العلم، وهذا مبني على مثل قول الإمام مالك رحمه الله أن شهر الحجة كله داخل في أشهر الحج، فلذلك يرون أنه لو أخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر الحجة يرون أنه لا حرج عليه في هذا، خاصة إن كان له عذر، إن كان عنده عذر. لكن الأفضل ألا يتأخر طواف الإفاضة عن أيام الحج، أيام التشريق التي آخرها 13 من ذي الحجة، الأولى أنه لا يؤخر عن هذا إلا من كان معذور، خاصة مثل الحائض بعض النساء تأتيها العادة فتضطر أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حتى بعد الحج بأسبوع أسبوعين تجلس في مكة حتى تطهر، لا هذا عذر لا إشكال فيه، لكن من يتركه تكاسلا أو خوف من الزحام وما إلى ذلك فالأولى أنه ما يتركه، ومع ذلك لو تركه لكن يبقى يعني ما تحلل التحلل التام حتى يطوف طواف الإفاضة طواف الحج. أحسن الله إليكم. يقول هل المفرد بالحج يؤدي العمرة وهل عليه هدي؟ قلنا يعني ما يذكر بعض الفقهاء أن المفرد يعتمر بعد الحج هذا قلب لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا أن نعتمر قبل الحج التي عمرة التمتع، هذه العمرة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء الذين يتحايلون على الأحكام ويقول أعتمر بعد الحج حتى ما يكون عليه هدي ولا شيء من هذا القبيل، هذا نوع من التحايل ولا ينبغي الإنسان أن يعمد إلى هذا ويأخذ بهذه الأقوال الشاذة. أحسن الله إليكم. يقول أنا أحج عن امرأة قد توفت، هل لي مثل أجرها مثل أجر الحج؟ ورد في الأثر أن من حج عن غيره فله مثل أجره إذا كان تطوعا واتقى الله في الحج وأداه بكما ينبغي كأنه يحج عن نفسه، فإذا أدى الحج من غير يعني مبلغ ومن غير شيء إطلاقا بل احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى، فحج عن امرأة أو عن أمه أو جده أو أخيه أو ما إلى ذلك فله مثل أجره. ما دام الدافع أنه وإن كان الأفضل الإنسان دائم يحج عن نفسه. وقلنا مرارا أن السلف ما كانوا يستكثرون من الحج عن الغير. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم المرأة التي تؤخر تأخذ دواء لرفع دم الحيض حتى تقضي كل مناسك الحج دون أن تحيض؟ لا حرج عليها أن كون المرأة تأخذ يعني من الأدوية التي توقف وتؤخر العادة من أجل صيام رمضان أو من أجل العمرة أو الحج، إذا كانت أدوية مأمونة وليس لها أعراض ضارة ومن أطباء ثقات فلا حرج عليها، فالفقهاء ذكروا أنه لها الحق في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: تمتعنا بالعمرة إلى الحج في مكة وأتينا المدينة وأردنا أن ننشئ بعمرة من المدينة، فما الحكم في ذلك؟ والعمرة نريدها تطوع. لا حرج، يعني الإخوان الذين اعتمروا وذهبوا إلى مكة ثم عادوا إلى المدينة إذا أرادوا أن يأتوا بعمرة أخرى لا حرج عليهم ولو بعد يومين أو ثلاثة. هذه العمرة ما تدخل في التكرار الذي قلنا أن السلف يكرهونه، لأن كونك تريد أن تعود إلى مكة فلا شك أن الأفضل أن تعود إليها بعمرة في هذه الصورة. هذه قد يكون من المستحسن بل قد يتعين عليه، لأنه لا بد أن يدخل مكة محرم ما دام خرج منها مسافة بعيدة مثل بعد المدينة عن مكة، مسافة أكثر مسافة قصر وتعدى الميقات، فلا ينبغي له أن يعود إلى مكة إلا محرما ويكون بعمرة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: هل للعمرة في رجب فضل؟ ما هناك ما يدل على أفضلية العمرة في رجب، فحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ذكرنا أن أهل العلم يعني يقولون هذه أوهام، فالعمرة إما في رمضان أو في ذي القعدة، فضل العمرة إما في رمضان أو في ذي القعدة. وغدا إن شاء الله نستكمل يعني ما يكون من أسئلة، من لم يجب عليه يجاب عليه غدا أو الدروس الأخرى عند المشايخ الآخرين، لأن الأذان الآن على وشك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.